في آيات كثيرات يخص فيها سبحانه على الاجتماع والتحرم والترابط ويحذر من الاختلاف والتفرق، ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتشملوا ودعوا رائحهم. فالمسلمون إذا اجتمعوا على كلمة واحدة وتعاونوا بر والتقوى وتناصحوا صار ذلك أعظم ثواب لنفسهم وحمايتهم مكائد عدوهم، وصار أعظم ثواب لهيبة عدوهم منهم وعدم الإقبال على ما يسبب قيامهم عليه وغلبهم ضده. فالحجارة إذا اجتمعت والعصي إذا اجتمعت لم يستطع فقعها ولا فقعها وهو مجتمع لو يتفرق حصل حصل وحضر حضرا سهل قطعها وكفر. فالمسلمون اجتمعوا وتعاونوا البر والتقوى وصدقوا مع ولي أمرهم وصاروا يدا واحدة ويوسفا واحدا وبناء واحدا في نفس الحق والأخذ به والدعاية إليه وفي ترك الباطل والتحلل منه، فإنهم بذلك يستحقون نفع الله وفعلوا مزيتهم للقلوب ويقرأ قيامهم ويهابهم أعداؤهم وينصرون عليهم عند اللقاء. أما التخلف هو هول لهم وتنفيذ لهم، الاختلاف والتنازع فيه هول لهم وفيه تفريق لفهمهم ومنه ويساوي يقمع الأعداء في القضاء على المسلمين وتهديد كلمتهم. فهذه الجمعيات والأحزاب الموجودة في الأرض في الإسلام يجب عليها أن تتجمع ويكون هدفها واحدا وينطبع على في الأفراد أن هدفها واحدا ومطلبها واحدا وهو طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه وتكون لها الله عنه ورسوله. هكذا يكون جميع أهداف الجميع هكذا وإن تباعدوا فإن الهدف إذا اتحد فهو شيء واحد. وهذه جماعات الأحزاب يصعب القضاء عليها، لكن يجب أن تنقاد الله من الله ويجب أن تظهر طاعة الله وأن تعين كل واحدة والطائفة الأخرى على طاعة الله ورسوله. وإذا كان هدفه واحدا وهو الاستقامة على دين الله وتنفيذ أحكامه فقد كنا خلق الحق. إذا اتحدت سيرتهم على هذا وتعاونوا على هذا لم ينزعهم تنزع الجمعيات وتنزع الأبناء. إذا اتحدت الأهداف وتوافرت الجهود وصار هدفه واحدا ومقصوده واحدا وهو تحقيق طاعة الله ورسوله وكف ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا إنما يتيسر لقيام العلماء أينما كانوا يواجههم وتعاونهم ويقوى لهم الاجتماعات والمناظرة في هذا الأمر وبذل ما استطاع في تصحيح ما بين الجمعيات والأحزاب بلغة الاختلاف وبذل ما استطاع في جمع كلمتهم وتوحيد صفهم في نصر دين الله واتباع شريعته. هذا هو طريق السعادة. سائل يسأل يقول أنا مسؤول عن الصرف المباشر في إحدى الجهات الحكومية، هل إذا عمدني رئيسي بصرف شيء مخالف لتعليمات الدولة أكون قد خنت الأمانة؟ أجيب هنا أثابكم الله. نعم، إذا عمدك رئيسك بما يخالف الدولة وعلى من ذلك إنسانها إلى الله فأنت بذلك تكون آخر، لأن الطاعة أنها تكون معروف. يقول الله نبيه ولا يعطينك هو معروف وأنه لا يدري له معروف عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة هو المعروف. فإذا علمت رئيسك على السرقة والرشوة وتعاطى الحرام فأنت سرقته في الأجل، وإذا علمت رئيسك على خلاف الدولة ومخالفة أوامرها بحذفهم